يا خل خذني وادرس جفوني وارسم تباشير الهدى خلق النوايا أشرق بالكون واملأ عيوني واكتب سجلا للتقى صرخ الحكايا يا خل خذني وادرس جفوني وارسم تباشير الهدى خلق النوايا لو إن سعينا بالعلم قد سعى وصار بحثنا لو أن سعينا بالعلم قد زار وصار بحثنا عن أنفع الزار زدنا تمسكا من دون إبعاد وصار قلبنا بالنور يزداد أن سعينا بالحلم قد زاد وصار زدنا تمسكا من دون إبعاد وصار قلبنا بالنور يزداد وصار قلبنا بالباب أمسك وصار مصباح الرضا للقلب ينسى الذكر لو مضى بالسعي أنفى وأحيوا مجلسا تسيل أنهار والله قد أحاد بالعلم إشهار وعلم أحمد للناس أسرار للذكر لو مضى بالسعي أنفار وأحيوا مجلسا تسيل أنهار والله قد أحاد خادم أهل البيت الشاعر صالح آل دعيبة. أشرق بكوني واملأ عيوني واكتب سجل للتقى فوق الحكايا يا خل خذني وادرس جفوني وارسم تباشير الهدى خلف النوايا لأن سعينا في العلم قد زار وصار بحثنا زدنا تمسكا من دون إبعاد زدنا تمسكا من دون إبعاد وصار قلبنا صار قلبنا بالنور يزداد علم الأئمة للناس رحمة ولو درسناه التقى بالنور طلا أمسك بالباب أمسك وصار مصباح الرضا القلب ينسى للذكر لو مضى السعي أنفى يوم أجلس تسيل أنهار فالله قد أحب للعلم إشهار وعلم أحمد للناس أسرى ذكري لو مضى بالسعي ألفا وأحيوا مجلسا أسيل أنهار الله قد أحال للعلم إشهار وعلم أحمد للناس أسرى وعلم أحمد للناس أسرى حين نشتاق الحضور مجلس الذكر يموت حين نشتاق الحضور مجلس الذكر يمر والتفاف الناس حول العلماء شيء جميل يا أمير المؤمنين ونسيج العقل منك الهدى جيلا وجيل يا أمير المؤمنين والتفاف الناس حول العلماء شيء جميل. يا أمير المؤمنين ونسيج العقل من فقه الهدى جيلا وجيل. يا أمير المؤمنين وصراط الضوء إن صار فما قلب يميل. وحفظنا الدين ممن دابه الشك الجليل. يا أمير المؤمنين وحفظنا الدين ممن دابه الشك الجليل. يا أمير المؤمنين عندما الله شاء يحفظ المذهب ألهم الناس فكرا أوضح المطلب عندما الله شاء يحفظ المذهب ألهم الناس فكرا أوضح المطلب عندما العمة تبلغ القمة تبطلوا تهطل الرحمة في سمانا ورمى كلمة الفرقة ورضى تحسن الرفقة ورمى كلمة الفرقة ورضى تحسن الرفقة. نشتاق الحضور مجلس الذكر يمور. حين نشتاق الحضور مجلس الذكر يمور. والتفاف الناس حول العلماء شيء جميل. أمير المؤمنين ونسيج العقل من فقه الهدى جيلا وجيل. أمير صدرك والتفاف الناس حول العلماء شيء جميل. ونسيج العقل من فقه الهدى جيلا وجيل. وصراط الضوء إن صار فما قلب يميل. وحفظنا الدين ممن دأبه الشك الجليل. عندما الله شاء يحفظ المذهب ألهم الناس فكرا أوضح المطلب عندما الله شاء يحفظ المذهب ألهم الناس فكرا أوضح المطلب عندما القمة تبلغ القمة تهطل الرحمة في سمانا ورمت كلمة الفرقة ورضت تحسن الرفقة ورمت كلمة الفرقة ورضات تحسن الرفقة ورضات تحسن الرفقة. وحين نحفظ إرثا ورثناه فمن ذا يمنع ما قد عزمناه. وحين نحفظ إرثا ورثناه فمن ذا يمنع ما قد عزمناه. فلنحفظ الدين خطة الرقابة تزرع المهابة إن أردنا. فالجيل فيه عالم وجاهل لا تكن مجامل أو سقطنا. حافظ الآباء حافظ الآباء والبقية ليكم والفرج بيده ينتظر وليكم